بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي تقدم الأقصى أمانة. الأقصى أمانة. أمانة. وأنتم تعلمون. الأقصى أمانة. أمانة. أمانة. أمانة. كلمات الدكتور أبو معاذ عيد عبد الحميد، ألحان وأداء المنشد أبو عبيدة باسم خالد. إلى من كنت أولى قبلتهم وظننت جزءا من عقيدتهم وغدوت للورى منبع لهفتهم ومبعث لوعتهم. مهما حدث ومهما جرى فلا خوف ولا استكانة، ويرخص دوني ما غلا، فتاريخي مجد، فتاريخي مجد وحفظي أمانة. ما بنقر حي والله سميع عمري لحد ما بنضيع هذا هو الطفل الرضيع هذا هو الطفل الرضيع حبي الأقصى أرض على حبي الأقصى أرض على يورثنا يطير يا طاير على جناح الهوى، كيف أهلي كيف صبروا عن نوايا. طير يا طير خبر عني عن قلب من البعد انكوى، ومن الهجران لهيب شوق ومنطفى. يا ويلي يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني ريش صغير بجناحك، يا ريتني ريش صغير بجناحك، وارجع انا وياك عبلادي سوا. يا أغلى الحبايب يا يما يا ويلي. يا طير يا طير أهلا عاد الله، يا طير يا طير أهلا عاد الله، وفراقه ما أجسى. عجل يا طير يلا، عجل يا طير يلا، سلمي على أقصى عهد الله ما تنسى، وفراقه ما أجسى. عجل يا طير يلا، عجل يا طير يلا، عجل يا طير يلا، يا طير يا طير يا طير. العيون والله تبكي العيون والله، يا أهل العروبة القدس مكروبة وعذرة مسلوبة، تبكي العيون والله تبكي العيون والله تبكي العيون والله. Let's go. الأجداد بدمائهم، فوقفها ابن الخطاب على أمثالهم، ومن يومها وهي للإسلام عريا ولأهله درة في الجبين وقلعة حصينة للمرابطين، وهي عروس لجيل صلاح الدين. يا محروسة يا زينة الأطفال، يا دروسا مبروسة في ساجد الأطفال، يا دروسا يا محروسة يا زينة الأطفال، يا دروسا مبروسة في دارها الأطفال، يا قدس يا محروسة يا زينة الأوطان، يا درة مبروسة في تاجها العربان، يا مبروسة يا زينة الأوطان، يا درة مبروسة في تاجها العربان. رميت بيت المقدس مسرى النبي المختار، ابني مهيئ الأنفس تسلم عرين الدار. رميت بيت المقدس مسرى النبي المختار، ابن المهد والأنفس تسلم عرين الدار. يا معقل الأحرار، يا قلعة من أرز ما يهزك الأعصار. والعزم والإصرار فينا البداء تكارس فنواصل المشوار. رغم الجرح مقدار شوفوا حني بتغرس للعود مهما صار. Oh, على بلادي ارض اهلي وجدادي عائلي وولادي سلم يا قرب الله سلم يا قرب الله يا بني راح نعود في الحج لما يسود خلي الامل موجود بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله